بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة للشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زال رحمه الله تعالى يذكر لنا من فضائل أوجه العلم، فقال الوجه الثالث والمئة. قال سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى: ليست عبادة الله بالصوم والصلاة، ولكن بالفقه في دينه. وهذا الكلام يراد به أمران: أحدهما أنها ليست بالصوم والصلاة الخاليين عن العلم، ولكن بالفقه في الدين الذي يعلم به كيف الصوم والصلاة. يعني ليس معنى هذا الكلام أن الصوم ليس عبادة والصلاة ليس عبادة، ولكن مراد سعيد رحمه الله تعالى يقول: ولكن بالفقه في الدين، ليست عبادة الله بالصوم والصلاة فقط مع الجهل، وإنما بالفقه في الدين مع الصلاة والصوم، فتكون الصلاة بعد العلم، ويكون الصيام بالعلم، ويكون التوحيد بالعلم، ويكون اجتناب المحرمات بالعلم، كما قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالصلاة ما تكون صلاة مقبولة إلا بالعلم، ولا الصوم يكون صوما مقبولا إلا بالعلم. ليه؟ لأن هذا لابد أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوت يعلى، هو عالي كده. نعم، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الكلام يراد به أمران، أحدهما أنها ليست بالصوم والصلاة الخاليين عن العلم، ولكن بالفقه في الدين الذي يعلم به كيف الصوم والصلاة. كده كويس؟ هو ما بعملش حاجة أنا، بس كده كويس؟ فقه الإيحاء، يعني فقه الإيحاء يعني. أنها ليست بالصوم والصلاة الخاليين عن العلم، ولكن بالفقه في الدين الذي يعلم به كيف الصوم والصلاة. الثاني أنها ليست الصوم والصلاة فقط، بل الفقه في الدين من أعظم عبادات. يبقى إما يراد ليس بالصوم والصلاة العاريين عن الفقه، أو يراد ليست الصوم والصلاة فقط، بل ينضاف إلى ذلك الفقه في الدين. فإما يكون الفقه في الدين راجع إلى الصلاة والصوم، أي ليست العبادة صلاة وصوما عاريين عن الفقه في الدين، وإما أن يراد ليست العبادة الصوم والصلاة فقط، كما قد يظن البعض أن العبادة ما كانت من صلاة وصوم وزكاة وكذا، وينسى أن الفقه في الدين أو أن العلم في الدين هو من أجل ما يكون من إيه؟ من عبادته. ومدار الإسلام كله على العلم، لان مدار الاسلام على الاتباع، والاتباع ما يكون الا بايه؟ الا بعلم، الا بعلم. فالتوحيد، كيف تعرف التوحيد من الشرك؟ بالعلم. كيف تعرف السنه من البدعه؟ بالعلم. كيف تعرف الصلاه الباطله من الصلاه الصحيحه؟ بالعلم. كيف تعرف معامله زوجتك على وفق الشريعه او على خلاف الشريعه؟ بالعلم. كيف تعرف المربح الحلال من المربح الحرام؟ بالعلم. كيف تعرف المردود من المقبول والمشروع من الممنوع؟ بالعلم. اذا عاد الخير كله الى ماذا يا اخواني؟ الى العلم. الوجه الرابع والمئة، ولهذا من اجل العبادات العلم، مجلس علم هذا من اجل العبادات. يعني لو مثل هذا المجلس قراءة قرآن او صلاة مثلا تتنفل بها وتتطوع او نفع قاصر عليك، ما يعدل العلم شيء ابدا. اعظم شيء العلم، لان العلم هو ميراث النبوة في الامة. تخيل لو في الامة نبي، الناس تقول يا ليت عندنا نبي. طب انت عندك النبي، عندك البخاري، عندك مسلم، قد حوى يا لك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وان كان قد رحل عنا بجسده، لكن بقيت عندنا ايه؟ سنته، سنته. ولهذا قال ابن القيم في موضع، قال لو اردت ان تعرف من كان يجالس النبي لو كان حيا فانظر الى مجالس العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. واحد يقول لو كان النبي موجودا والله ما تركت أبدا درسا. طيب وما الفخر إذا كان النبي موجودا وميراثه صلى الله عليه وسلم موجود؟ لهذا ما يصبر على مجالس العلم إلا من كان يصبر على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان إيه؟ لو كان موجود. والعلماء ورثة الأنبياء. الوجه الرابع والمئة، قال من فضائل العلم، قال إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة أقرب الناس من درجة النبوة العلماء وأهل الجهاد. ألا هم العلماء غير أهل الجهاد؟ العلماء أيضا من أهل الجهاد، من أهل الإيه؟ من أهل الجهاد. فالجهاد إما أن يكون بالحجة والبيان، وإما أن يكون بالسيف والإيه؟ والسنان. لكن لما نقول بقى علماء وأهل الجهاد، يبقى المراد هنا بالجهاد ما كان بالسيف والإيه؟ والسنان. فأقرب الناس من درجة النبوة العلماء وأهل الجهاد. والعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأهل الجهاد جاهدوا الناس على ما جاءت به الرسل. يا سلام، شوف الكلام الرائع، الكلام الرائع. يبقى أقرب الناس من الأنبياء العلماء وأهل الجهاد. لماذا العلماء أقرب الناس إلى الأنبياء؟ لأنهم دلوا الناس عليه، على ما جاءت به الرسل. طب والمجاهدون؟ يشاهدوا الناس على ما جاءت به الرسل. طيب هذا يدل بقى على أنه مرتبة العلم تسبق الجهاد، ولا الجهاد يسبق العلم؟ العلم هل هيسبق؟ لأن المجاهد يجاهد الناس على ماذا؟ على ما جاءت به الرسل. طيب كيف يعرف الناس ما جاءت به الرسل؟ عن طريق العلماء. لهذا العلم قبل الجهاد، والعمل الصالح قبل الجهاد. الجهاد ثمرة من ثمرات العلم. ولهذا مر معنا مبحث ابن القيم في التفريق بين او المقارنة بين مداد العلماء ودم الايه؟ ودم الشهداء. اصلا ما يستقر عند المجاهد فضيلة الجهاد ولا احكامه حتى يكون جهاده مشروعا. ما ممكن واحد يسل سيفه وهو وعلى خلاف ما جاء به النص، واخد بالك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من سيف خالد لما كان على غير النص، وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. مع ان خالد سيف من سيوف الله، سيف مسلول من سيوف الله، قال صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وصف خالد بذلك، ثم اخذ الرايه سيف من سيوف الله يفتح الله عز وجل على يديه. لكن لما قتل خالد رضي الله عنه وتعجل، عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اني ابرأ اليك بما صنع خالد. اسامه بن زيد رضي الله عنه ايضا قتل الرجل في غير موضعه، لما قال الرجل لا اله الا الله ظن أسامة رضي الله عنه أنه لما قالها تعودا فقتله، فقال النبي أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يبقى لابد يسبق العلم الايه؟ السيف. ولهذا احنا قلنا تكرارا ومرارا انه لابد العلم يسبق السيف، لانه قلنا من قبل تكرارا ومرارا ان الايه؟ انه لابد في الامه من الكتاب الهادي والسيف الناصر. لابد من الكتاب الهادي والسيف الايه؟ الناصر. السيف الناصر ما يكون الا وفق الكتاب الهادي. فهنا أقرب ناس من درجة النبوة العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يبين قرب العلماء جدا فقال: إن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم. فمن أخذه أخذ بحظ واسع. من الذي يرث الميت؟ أقرب الناس، مش مطلق القرابة، لا أقرب. فلو أن رجلا مات عن ابن وابن ابن، الابن ابن الابن يرثان ولا الابن؟ الابن يحجب ابن الابن. عن عم وابن عم، عن اخ وعم، الاخ يحجب العم، عن ابن وعم وكذا، يبقى الابن الذي يحجب. يبقى اقرب الناس الى الوارث هو اللي بيرث. يبقى اذا دل هذا على ان اقرب الناس الى النبي هم العلماء، ولو كان المجاهد قريبا من النبي، لكن أقرب صنف للنبي صافنا العالم. ليه؟ لأنه هو الذي يأخذ بميراث النبي. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم كده، بوب البخاري على هذا وذكر الآثار المعلقة: إن معشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ إيه؟ واسع. ولهذا قال أبو هريرة: أنتم هنا للناس في السوق، أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فذهب الناس وظنوا أنهم سيجدون في المسجد الدنانير والدراهم، فوجدوا حلق العلم، فجاءوا وقالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا شيئا يقسم. قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: حلق علم. قال: هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام في تفضيل العالم على الشهيد وعكسه، يعني في من وجه. قال: الوجه الخامس والمئة، يعني في تفضيل العالم على الشهيد وعكسه، يعني هل العالم افضل من الشهيد ولا الشهيد افضل من الايه؟ العالم. طبعا ده من العلم من حيث هو العلم، والجهاد من حيث هو الجهاد، لكن في موضع قد يجب تقديم الجهاد، قد يجب التقديم. اذا دهم العدو ارضا نقول تعالوا بقى ندرس البخاري والعدو في بين جنباتنا، لا، هنا يتعين علينا صد الايه؟ صد العدو. انا ارى النبي صلى الله عليه وسلم يعتدي عليه الناس واقول انا سانشغل بحفظ المتون؟ لا. فالكلام هنا في التفضيل من حيث هو. اما المقامات التي قد ينتقل بها المفضول فاضلا، فهذه مقامات ايه؟ فهذه مقامات اخرى. ولهذا لا ينبغي ان يستدل بالدليل الخاص في مواجهة الدليل الايه؟ العام، اذا كان في باب الفضائل. ولكن نقول الدليل الخاص انما هو خاص بهذا الواقع، بهذه الواقعة، بهذا الوقت، في هذا الشخص، في هذه الصفة، وهذا لا يقضي على الفضل العام. فالصحابة أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، لكن صح سر النبي حذيفة وليس أبو بكر، أمين الأمة أبو عبيدة وليس عمر. هذا لا يعني أن أبو عبيدة أفضل من أبي بكر، ولكن هذا فضل إيه؟ خاص. كما يكون مثلا الناس في آخر زمان هذه الأمة، آخر زمان هذه الأمة، قد يكون عندنا قد يكون الناس اليوم أهل السنة هم يتمسكون بالسنة في زمان الغربة، وليس بين أيديهم إلى صحف، ما عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الفضل متأخر الأمة في التمسك في وقت الغربة في من هذه الحيثية، قد يكون لهم فضل ليس للصحابة في هذه النقطة وبين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك، شوف احنا انت بتتمحور الان حول البخاري ومسلم، كيف لو كان بقى الشيخ هو النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى حدثنا النبي، لا عندنا حدثنا الحميدي ولا شيء، لا الحميدي ولا ابن المديني، انما حدثنا الايه؟ كيف بقى لو كان حدثنا الحميدي؟ مباشرة حميد نفسه، كيف لو كان حدثنا شيخ الإسلام، كيف لو كان حدثنا حتى ابن باز؟ فهذا فضل عظيم. نعم. الوجه الخامس والمئة، قال سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الرسل والعلماء. هذا دليل فضيلة العلم، أفضل الناس أو أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، سفراء، فالعالم سفير بين الله وبين واسطة حق بين الحق والخلق، فالرسل هم الوسطاء بين الله وبين عباده، أتباع الرسل يواصلون مسيرة الرسل. فأفضل الناس منزلة من كان وسطا بين الخالق والإيه؟ بين الخالق وبين المخلوق بشريعته سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من الذي يفوق هذا منزلة؟ دي بقى ولا عضو مجلس الشعب، دي بقى ولا وزير، سفير بين العبد وبين ربه. واخد بالك؟ قد أكون وزيرا وزيرا أحو الفضل، إذا كنت وزيرا سفيرا أيضا بين الله وبين سفير، كنت وزيرا عالما، كنت سفيرا عالما، أما من غير علم وبال. فأرفع الناس منزلة العلماء والإيه؟ العلماء الذين هم ورثة الأنبياء والذين هم بين الله وبين الرسل. ولهذا لعله سيأتينا يعني قريبا كلام هارون الرشيد لما قال لجليسه: من أرفع الناس منزلة؟ قال: أمير المؤمنين. أمير المؤمنين أرفع الناس مكانا وأعلى الناس مكانا. قال: لكني أعلم من هو أفضل منه. قال: من؟ من الذي أفضل من أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين هارون الرشيد الذي بلغ ملكه مبلغا عظيما، يخاطب السحابة: أمطري حيث شئت فإن خرجك سيأتيني، من أفضل من أمير المؤمنين؟ قال: رجل في حلقة يقول حدثنا وأخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبر عن رسول الله، حدثنا وأخبرنا، هذا أرفع من هارون الرشيد. السؤال يا أخواني: هارون قال ذلك على وجه التواضع أم قال ذلك فعلا على وجه الحقيقة؟ قال ذلك على وجه الحقيقة. فين هارون من سفيان بن عيينة؟ فين هارون من الإمام أحمد؟ فين هارون من هؤلاء الأئمة، من شيخ الإسلام، من ابن القيم؟ رغم أنه كان رجلا صالحا، لكن أين هو من هؤلاء الذين نفعهم على الأمة عظيم؟ الوجه السادس والمئة، قال محمد بن شهاب الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه. بمثل الفقه، هكذا يقدر العلماء منزلة الايه؟ العلم. لأن كما قلنا كل شيء لابد له من علم. ولهذا لما قيل محمد بن حسن: ألا تضع لنا كتابا في الزهد؟ قال: قد وضعته. قالوا: أي كتاب؟ ما نعرف مصنف لمحمد بن حسن اسمه الزهد. قال: قد وضعت كتابا في البيوع. يعني الزاهد من يبيع بالفقه والعلم فيتحرى الحلال ويجتنب الايه؟ الحرام. هو ده الزاهد. ولو كان أكبر تجار البلد عنده ملايين ومليارات ولكنه لا يغش، هذا أزهد الناس، أزهد الناس. لا كما يظن الناس أن الزهد ثوب خالق وهيئة رثة، إنما الزهد من يتمكن من الشيء الحرام فيترفع عنه. قد وضعت لكم كتابا، شوف بقى فقه محمد الحسن، وهكذا فقه الايه؟ العلماء رحمهم الله تعالى. وهذا الكلام ونحوه يراد به انه ما يعبد الله بمثل ان يتعبد بالفقه في الدين، فيكون نفس التفقه في العبادة، كما قال معاذ بن جبل: عليكم بالعلم فان طلبه لله عبادة. وسياتي ان شاء الله ذكر كلامه بايه؟ بتمامه. وقد يراد به انه ما عبد الله بعبادة افضل من عبادة يصحبها الفقه في الدين. يعني اما ان يراد ان يكون الفقه في الدين نفسه عبادة في حد ذاته، وده لا شك. هو انت الآن لما تقرأ الآن في الكتاب وده ونتمحور حول هذا الكتاب، ما دي عبادة عظيمة جدا، لأننا الآن فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم نحسبه إن شاء الله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عند. يبقى هذا نفسه عبادة، أن تتعبد الله سبحانه وتعالى الآن بذكر كتاب الله عز وجل وتفسير كتاب الله سبحانه، لأنك إذا ازددت علما ازددت عملا. فما يعمل الإنسان إلا بعد العلم. ما الذي يحركني على أن أجلس من صلاة الفجر إلى الشروق إلا علمي بالنص؟ وعندك نص ضعيف، عندي حسن، ثبت عندي بالعلم حسن، ثبت عندك بالعلم ضعيف، لكن هذا الضعف لا يعارض أيضا أنه حديث البخاري: إذا صلى العبد صلى الله عليه وسلم في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى، واخد بالك، جلس الملك تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، خلاص وعد. وكان من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس حتى تطلع الشمس وإيه حسنا. البقى الفضل الخاص في الحج والعمرة اللي هو الوارد، قد حسنه بعض أهل العلم، الشيخنا الشيخ ابن باز حسنه، الشيخ أحمد شاكر حسنه، البعض ضعفه. مثل هذا يجري في فضائل الأعمال، مش بقى الحديث ضعيف فضائل الأعمال، لا، مثل هذا الذي يتنازع فيه حسن وضعيفه في فضائل الأعمال، لا سيما ويشهد له إيه؟ ويشهد له نصوص القضية بفضيلة الذكر بصفة عامة، المكث في المسجد بصفة عامة، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث إيه؟ ما لم يحدث فيه. فالشاهد أنه يحركني العلم، فالفقه في الدين إنما يدعوني إلى العمل. فإما أن يكون الفقه عبادة، وإما أن معناه أنه ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة صاحبها إيه؟ فقه. لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات ومفسدتها وواجباتها وسننها وما يكملها وما ينقصها. أنا ممكن الآن بلا علم آجي أصلي مثلا أطوف بالبيت، وبعدين أنا بالعلم عندي فضيلة مثلا أو السنة تقبيل الحجر الأسود، أنا بدون علم يعني بالعلم السابق، لكن ما أدري ماذا لو وقع زحام أعمل إيه؟ ما عندي علم. أو ما نأخذ النص في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل حجر، ولا أخذ فقه المسألة، فأزاحم الناس أضرب هذا ويضربني، أنا مش مشكلة بجهاد في سبيل الله، إيه يعني لما الواحد يموت عند الحجر في الشارع حاجة شهيد الحجر، واخد بالك؟ ده مش فقه. لعلك آذيتي، تقول عائشة رضي الله عنها، فهذا ليس من الفقه. بالعكس بقى، أنا لما أترك مزاحمة المسلمين وأشير عند أيضا أن الفقه يحصل يلفظ بالإشارة أو بمسه بشيء، مش لازم أنا أقبله وأدخل رأسي ولو مسسته بيدي، هذا بقى متر زيادة أهو، العلم أعطاني متر زيادة، العلم أعطاني متر زيادة، أمسه ثم أقبل يدي أو بعصا كما مس النبي فهم حجر بمحجن، والحديث في الصحيح. طيب أنا ما استطعت المتر، عندي الآن ولو 100 متر أشير، يبقى هذا هو العلم، ولا أزاحم المسلمين وأترك ذلك، فعندي أجران: أجر مس الحجر بحصول إشارة، وأجر عدم مزاحمة المسلمين لله فأكون أفضل من من زحام فقط. يبقى فقه. طب أصلي ركعتي الطواف فين؟ لابد خلف المقام، أصلي خلف المقام، أنا عندي نص بيقول خلف المقام. طب خلف المقام، الصحن كله مزدحم، حتى الواحد ما يستطيع أن يمشي، كيف تصلي؟ مش مشكلة يا أخي، ولو دهسني الناس فأنا الآن شهيد بسبب ركعتي الطواف، واخد بالك؟ زي أخي مثلا من يومين بيسألني بيقول لي: أنا يا شيخ الإخوة دلوقتي عاد بيروحوا الجيش وبيحلقوا وبتاع، والصحابة كانوا بتقطع أشلاؤهم وكان كذا وكذا، وأنا أروح وإيه يعني، ولو حصل وما حصل وكذا، واخد بالك؟ طب أنت عندك رخصة، إذا أنت رحت إلى هناك حاولت مرات مفيش فايدة، عندك رخصة، عندك رخصة أخي بما هو أكبر من ذلك، مش حرق اللحية، وإن شاء الله أنت مأجور على لحيتك ولو حلقتها سنة وسنتين، إذا لم يكن عندك سبيل إلا هذا. وفعلا ذهبت إلى هناك مش بقى رايح حلق. ذهبت الى هناك وجدت فعلا الطريق مسدودا وما في سبيل، يقول لك روح. طب انت تمارس حياتك ازاي؟ انت عايز تسافر، عايز تعمل، عايز تشتغل، عايز كذا كذا كذا الى اخره. دي ايه علاقه؟ ما العلاقه بينها وبين ان الصحابه مزقت اشلاؤهم والصحابه فعلوا والصحابه فعلوا وكذا؟ واخد بالك؟ ليه؟ لابد ان يتسع صدري للرخصه كما يتسع صدري للعزيمه. فان الرخصه من الدين، والاخذ بالرخصه كالاخذ بالعزيمه، بل ربما يكون ترك الاخذ بالرخصه في موضعها الذي يقدم ربما يكون افضل من العزيمه. كما انه ربما يكون مسح الخفين افضل من غسل الرجلين، كما انه قد يكون مسح العمامه افضل من خلع العمامه. هذه مواضع قد تكون فيها نشر سنة، الصلاة في النعلين قد تكون أفضل من غيرها. إذا كان مسألة فيها نشر إيه؟ نشر سنة. أنا قد أترك الفاضل لمفضول، فهنا أكون فقيها، لأن وجود الفاضل في هذا الوقت قد يترتب عليه مفسدة، فأضر تلك المفسدة بأخذ المفضول الذي في الحقيقة في هذا الموضع هو فاضل. فمن الذي يعرف هذه المقامات؟ الفقيه. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلمي قال: باب ترك بعض الاختيار، يعني بعض الفاضل، مخافة أن يقصر الناس إيه؟ عن فهمه فيقعوا في أشد منه. فالإنسان قد يترك بعض الفاضل أحيانا، هذا كله بالعلم. وقد يراد به أن ما عبد الله سبحانه وتعالى بعبادة أفضل من عبادة الأصحاب والفقه في الدين لعلم الفقيه في دينه بمراتب الإيه؟ العبادات. كذلك مواجهة الشيطان في أساليبه، فإنك لا تستطيع أن تواجه الشيطان في أساليبه إلا بالعلم. يجيك من هذا الباب سد عليه هذا إيه؟ الباب. قم الليل كله لعلك تموت غدا، كيف تنام من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر؟ لا تنام. إذا كان النبي قد نام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنب تأخر، قم أنت. أقول له: ابعد أيها المرجوم، فإن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا المعنيين صحيح. الوجه السابع والمئة: قال سهل بن عبد الله التستري: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. هذا قول سهل. من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. وهذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أممهم ووارثوهم في علمهم، فمجالسهم مجالس خلافة النبوة. يا سلام يا سلام، خلافة النبوة، ومنهجهم منهج خلافة الايه؟ النبوة. فهم لا يتعدون النبوة في العلم والعمل، في العلم والعمل والدعوة، فهم على منهاج النبوة في كل ايه؟ في كل شيء. فإذا انحرفت عن منهاجهم فما ثم إلا منهج الشيطان. نعم. الوجه الثامن والمئة: أن كثيرا من الأئمة تصرحوا بأن أفضل أعمال بعد الفرائض طلب العلم. أفضل أعمال بعد الفرائض طلب العلم. طب هل طلب العلم ليس فريضة؟ طلب العلم فريضة، لأن الفرائض لا تؤدي إلا بالعلم. لكن قصدهم أفضل الأعمال، أعمال النوافل والتطوعات بعد الفرائض العلم، وإلا فالعلم فريضة، بل ويتقدم العلم هذه الأركان. أنا سأصلي، نعم الصلاة فريضة، كيف أصلي؟ يبقى لابد من العلم، يبقى تقدم العلم الصلاة. الزكاة فريضة، كيف أزكي؟ وما الذي أخرجه؟ والقدر، ولمن أخرج؟ ولمن أخرج الزكاة؟ علم، يبقى لابد يتقدم العلم الزكاة. فقصدهم هنا أفضل ما يشتغل يعني بعد الفرائض ومنها العلم الواجب الذي يتعين عليه، أفضل ذلك التطوع بالإيه؟ بطلب العلم. وإلا فما يلزمني في عبادتي العلم به فريضة. فالعلم على قسمين: علم يتعين على العبد وهذا فرض عين عليه، بالعبادات، بالتجارة فيما أتاجر فيه. أنا رجل تاجر ذهب، يبقى يتعين علي هنا معرفة أحكام تجارة الإيه؟ الذهب، هذه واجبة علي. بينما أنت لا يتعين عليك العلم هذا، ليه؟ لأنك لست تاجرا. وقد ذكر ابن عبد البر الإجماع على هذا، أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل. واحد يتزوج هيبقى عروس الليلة، طبعا بيفعل كل شيء إلا أنه يتعلم، يتعلم كيف يتزوج. يقول له الزواج ده علم، ما الزواج ده معروف، إيه اللي فيه؟ لا، هذا جهل، هذا جهل. ولهذا قد تخرب البيوت بالجهل بأحكام المعاشرة وبأحكام الحقوق الزوجية بين الزوج والزوج. الصبح زوجتك راح على أبوها، ليه أنت راح؟ أبوي وصينا الإنسان بوالديه. طيب وزوجك؟ لا، زوجي ولا أبوي؟ أبوي الأول. لا من تشرح لا أروح، لا من تشرح لا أروح، فيقع بهذا الخلاف. لكن لو علمت الأخت أن حق الزوج هنا في هذا مقدم، يبقى تقول له جزاك الله خير لو سمحت، ده بعد مثلا شهرين ثلاثة ولا حاجة، أو هو من نفسه إن أذهب بها، إن ذهب بها، واخد بالك؟ يبقى عرفت الحق الذي ينبغي أن يكون عليه. أخي بيستفسيني أمس بأن زوجته سيئة العشرة وخلاص استحالت العشرة بينها. طب نريد يا بنتي الطلاق بالإحسان، بالإحسان المحاكم، إحسان إيه؟ بالمحاكم، بالإيه؟ بالمحاكم والتلفيقات والتزويرات. الأخ عليه 15 قضية، 15 قضية، راح للمحامي قال له يا ابني خلص نفسك، ما فيش فايدة. طيب هذه لو تعلم الشرع لأخذت حقها فقط. قد تستحيل العشرة فعلا بين رجل وامرأة، وكما شرع الله الطلاق زواج شرع الله الطلاق، ولكن الطلاق بالإحسان، الإمساك بالمعروف أو الطلاق بالإحسان، التسريح بالإحسان، يبقى بالأحكام الشرعية. يبقى الواحد يطلق امرأته مش بقى يحاول أن يسقط حقها، لا، ولما تعالي ده كان في طبق لك باتنين جنيه، ده كان فيه مش عارف قماشة كده فوطة ولا بتاع دي بدكي، ده كان فيه ملاية، ده كان مش عارف كده، يحاول أن يتخلص. ليه؟ لأنه يعلم أنه مسؤول عنها بين يدي الرب سبحانه وتعالى. فالمسألة ليست مهارة ولا شطارة أن أخذ حقوق الخلق، لأنني أعلم هذا، أعلم هذا. نعم. ولهذا أخواني العلم هذا هو الخلاص. بعض الناس اليوم يطلع قناة الفضائية يقول لك إيه؟ خدعونا، احنا كنا ظنين وخدعونا، لقد غدروا بنا وضربونا بخنجر مسموم. ليه؟ ما انت كنت فقير واقع، مش انت فقير واقع؟ وقيل لك سيحصل هذا، قلت لا لا لا لا لا، هنسيبها لمين؟ الوقت طلع تعيط ليه؟ بعضهم كان امبارح بيبكي على القناة، كان بيبكي وقال خدعونا ضربونا بخنجر مسموم. طب ما هو قيل لك انك ستضرب بخنجر مسموم، فاين بقى فقه الواقع المدعى؟ عرفت بقى ان السياسه لابد ان تنطلق من البخاري؟ اياك تظن ان السياسه بدون بخاري او مسلم وبدون معرفه منهاج النبوه. الان ضربوك بخنجر مسموم، طيب هل بقى تقول انا كنت على الباطل وينبغي ان اتوب؟ لا، ده احنا نبدا مرحله جديده المره دي بقى، المره هذه لن يعني نتعاون معهم ولن ولن. ما نتعمل ايه؟ ده احنا نحاربهم. طب وفي النهايه مين اللي هيخسر؟ في النهايه انت وهم والجميع سيخسرون. يبقى انت عالجت ايضا باطلك القديم بباطل ايه؟ سوف يكون جديدا. بل ربما يصل المساله الى التحام والى دمويه لا تنتهي، لانك تظن نفسك انت المجاهد الاولى بالحق، وهم يظنون انهم هم المجاهدون اولى بالحق، فيا ترى من يفصل بينكم؟ من يفصل بينكم؟ يبقى هذا باطل كله. دعوكم من هذه المقاعد العفنة النتنة، وتعالوا إلى مقاعد النبوة، خلافة النبوة، خلافة النبوة. يعني كم واحد يا شيخ ممكن يتربى في المجتمع بمسألة الدروس دي؟ خلي واحد بس، خلي واحد فقط، خلي في الأمة الآن البخاري، إيه رأيك؟ قليل هذا؟ في الأمة البخاري، في الأمة سفيان بن عيينة، في الأمة الإمام مالك، شوية ولا كثير هذا؟ يا ليت بس يكون في الأمة اليوم الإمام مالك رحمه الله تعالى تقوم به حجة الله سبحانه وتعالى، تقوم به حجة. زي ما ذكرنا لكم الأمة كان فيها كم غلام؟ كان غلام واحد ملك استتب له الأمر ويبتلي الناس، وليس في الأمة لا حزب ولا حمول العرب ولا حمول السعيد. احنا جايبينها من أولها كده إن شاء الله ما نخلص بإذن الله. طيب احنا رايحين نتجهز. كان بيقول ايه؟ لا قبله غلام واحد في الأمة، غلام واحد في الأمة، ولكن آمنت الأمة أو كفرت؟ آمنت الأمة، آمنت أمة بثبات الغلام. غلام لا حزب ولا جماعة ولا فقه واقع ولا كذا، إنما فقه الشريعة، فقه الشريعة. تشفيني؟ قال إنما يشفيك الله سبحانه وتعالى، أنا مجرد سبب. وآمن جليس الملك، ثم كانت النتيجة بعد ذلك أن ابتلاهما الملك فقتل هذا وقتل هذا، فقال الناس جميعا آمنا برب الإيه؟ الغلام. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وهو الذي ذكره أصحابه عنه أنه مذهبه ونعم المذهب. وكذلك قال سفيان الثوري، وحكاه الحنفية عن أبي حنيفة، وأما الإمام أحمد فحكي عنه ثلاث روايات. إحداهن أنه العلم، فإنه قيل له: أي شيء أحب إليك، أجلس بالليل أنفخ أو أصلي تطوعا؟ قال: نسخك تعلم به أمر دينك فهو أحب إلي. طبعا يعني أصلي تطوعا يعني مش أطلب بقى، مش يعني أحمد دل على ترك قيام الليل، لكن أنا ممكن أقوم الليل بجزء، ممكن أقوم الليل بجزئين، ممكن أقسم مثلا نصف الليل بين القيام وبين العلم، لا سيما اذا احتاجت الامه الي، واذا تعين علي. انا الان مثلا في بلدتي فتنه كبيره جدا جدا مثلا حول مساله العذر بالجهل، واخد بالك؟ يبقى انا اسهر احقق هذه المساله، ابتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى حتى ابين لهذه الامه مساله مثلا الحاكميه، مساله كيف، يبقى انا احقق هذه المسائل لانقذ ايه امتي، فاتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا. فلو قل وردي بالليل الى ساعه وأقضي أنا ساعتين في العلم أفضل من أن أبقي ثلاث ساعات في القيام وأنا جاهل كيف أواجه مبتدعا. وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصا كثيرة في تفضيل العلم، ومن كلامه فيه: الناس للعلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. وقد تقدم ليه؟ لأن الطعام والشراب بهما قوام البدن والجسد، وأما العلم فبه قوام القلب، والإنسان يا أخواني بقلب. ولهذا قد يكون الإنسان أعبد الناس، أتقى الناس، أقرب الناس لرب العالمين، وليس فيه يد تتحرك ورجل تخطو، قد يكون أشل ومع ذلك أقرب. وقد يكون الإنسان أبدن الناس وأعظم الناس صحة وقوة، وفيه ما قاله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ويقول تسمع لقولهم كأنهم إيه؟ خشب مسنن. تلاقي الواحد لوح ولا، ومع ذلك لا كرامة له، لا كرامة له، كالشجرة ولكن لا فائدة فيه. ابن مسعود رضي الله عنه يصعد الشجرة فيضحك الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ تعجبون من ايه؟ تعجبون من دقة ساقه؟ كان ابن مسعود نحيف جدا من دقة ساقه، فلما طلع الشجرة نظروا الى ايه ساقه فضحكوا، فقال: تعجبون من دقة ساقه؟ والله انها لتزن عند الله ايه كجبل احد. تعال بقى لابو جهل كيف كان جمالا وكيف كان شخصية وكيف كان، ومع ذلك لا مقارنة بين ابن مسعود وبين ابي جهل. فالعلم يحصل به نفع القلب، وهو حياة الإنسان. وأما الطعام والشراب فكل يشترك فيه، أنت والنصراني واليهودي تأكلون وتشربون، لكن من الذي يعبد الله على بصيرة؟ أنت. سبب ذلك العلم. ولهذا أخواني واحد يسأل نفس السؤال، إيه الفارق بينه وبين النصراني واليهودي؟ إذا أنا عريت عن الهداية وعريت عن تعلم الدين، إيه الفرق إذا يبقى بينه وبين النصراني واليهودي؟ أنا بالجهل قد أصل إلى أنه ذبيحتي لا تؤكل، قد أكون مرتدا أخرج من ملة الإسلام، لا تحل ذبيحتي ولا يحل إن كانت امرأة نكاحها، بينما يحل ذبيحة الكتاب وبينما يحل المرأة الكتابية. يعني قد يكون الإنسان أعظم يعني ضلالا من هذا الكتابي. ورواية الثانية أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع عن أحمد، واحتج بهذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وبقول بحديث أبي ذر وقد سألوه عن الصلاة فقال: خير موضوع، وبأنه أوصى من سأله مرافقته في الجنة بكثرة السجود، لما قال يا رسول الله سأله مرافقته في الجنة فقال: عين على نفسك بكثرة الايه؟ السجود، وهو الصلاة. وكذلك قوله في الحديث الآخر: عليك بكثرة السجود فإنك لتسجد الله سجدة إلى رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وبالأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة. والرواية الثالثة أنه الجهاد، فإنه قال: لا أعدل بالجهاد شيئا ومن ذا يطيقه. ولا ريب أن أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد، لكن يقال هذه الأحاديث كلها لا تعارض بينها، فهذا مقام وهذا مقام وهذا مقام، هذا حال وهذا حال. أما باعتبار الشيء من جهته فلا شك أن أفضل شيء بلا مدافع العلم، لأنه إذا أردت فضل الجهاد فلن يكون الجهاد فاضلا إلا به، فضل الصلاة فلن تكون الصلاة فاضلة إلا به، صلة الأرحام فلن تكون فاضلة إلا به. فمن ذا الذي يمكن أن يأتي بدليل ينازع فضيلة العلم من حيث هو؟ فكل فضيلة تأتي بها لعمل غير العلم فإن بوابته العلم. نعم. العلم أو ترديد الأذان؟ إيه؟ طب ترديد الأذان تمام؟ ليه؟ لأنه هو الوقت، لكن ترديد الأذان عرفت فأفضلته بالإيه؟ إذن هو ما ينفك، ما يتصور أن شيئا من حيث هو هيكون أفضل من العلم من حيث إيه؟ هو ولا، لأن كل فضيلة إنما تنبثق من الإيه؟ من العلم، لأن كل فضيلة لابد أن تكون مبنية على الاتباع، والاتباع هو الإيه؟ هو العلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول، ابن القاسم هذا تلميذ مالك رحمه الله، ابن القاسم رحمه الله تعالى يقول: سمعت مالكا يقول: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم. ابن القاسم كما قلنا هذا تلميذ الإمام إيه؟ مالك رحمه الله تعالى، وهذا الذي صاحب مالكا وتوسد بابه رحمه الله تعالى حتى حصل علما كثيرا عن مالك رحمه الله. إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم. يشير إلى من يا أخوان؟ ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. الله أكبر، الله أكبر. هكذا يا أخوان يكون أهدى العلم. هذه الكلمات لا تخرج إلا من إيه؟ لا تخرج إلا من العلماء. انظر إلى فضيلة العلم كيف تعصم الأمة. ابن عباس رضي الله عنهما واجه الخوارج بإيه؟ واجه الخوارج بالعلم، والخوارج آلاف مؤلفة وهم في الضلال والانحراف، ما استطاعوا مواجهة رجل واحد وهو ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا رجع منهم آلاف لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه. أما يكون في الأمة إذن ابن عباس أفضل من أمة يكون فيها الملايين من هؤلاء الخوارج الذين تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى إيه؟ إلى قراءتهم. فهؤلاء ابتغوا العبادة بلا علم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استحلوا السيف، قطعوا الرقاب، قاتلوا أجل الأمة هم الصحابة. لم تكن يا أخوان جريمة الخوارج أنهم قتلوا مثلي ومثلك فقط، إنما جريمة الخوارج أنهم قتلوا خير أمة أخرجت الناس. الخوارج قتلوا أمة ورد فيها النصوص الشرعية. ألم يكن علي صاحب النصوص الشرعية وفيه الفضاء من النص الشرعي ومع ذلك قتلوه ولم يراعوا فيه إلا ولا ذمة. أما كان عثمان صاحب النصوص الشرعية ومع ذلك قتلوه ولم يراعوا فيه إلا ولا ذمة إلا ولا ذمة، فما راعوا حتى مع النصوص. هذه جريمة كبرى وتدل على هوى المستحكم، على هوى مستحكم. والذين يروجون لمنهج الخارج المعتزلة الآن من هم؟ الذين يروجون لمنهج الخارج المعتزلة الآن من هم؟ أيضا قوم تركوا العلم ويؤسسون ويؤصلون. الميادين هذه ليس فيها عالم، ليس فيها العلماء، لا يوجد علماء، ولو وجد علماء لما كان هذا الحال. يصلون الجمعة كل جمعة في ميادين، هكذا تكون الجمعة، ويدلون الأمة على طريق مظلم ثم بعد ذلك ينذمون. طب ومين اللي سدد الفاتورة اللي فاتت؟ فاتورة السنتين لما أنت الآن أنت طعنت، طيب طب أنت رجل طعنت وخدعت، طب والأمة؟ طب والأمة ماذا نصنع يا إخوان؟ فين الفاتورة اللي دفعتها الأمة يوما خرجت من بيوتها ظنت أنها آثمة لو لم تستجب لكم؟ طب الفاتورة دي، الفواتير دي ما يسددها. انت باعترافك الان خدعت وطعنت يعني وخدعت الامة معك، طب انت تستغفر وتتوب؟ ده مثلا ده لو حصل يعني. طب والامة دي ماذا تصنع؟ من تورط فسال دمه، من تورط فانفق ماله، من تورط فضاع دينه، من تورط فسب اهل العلم الحقيقيين اهل السنة اتباعا لك لما ظنوك أنت المجاهد وهم الذين يأخذون الإسلام. من الذي يدفع هذه يا أخواني؟ هذه الفواتير من الذي يدفعها؟ بس كده خلاص أنا خدعت وخلاص خدعت؟ لا، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم. خليك بطل بقى كده واطلع الأمة وتحمل بقى. الذين يحاربون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا إذا تابوا قبل أن يتمكن منهم الإمام فتوبتهم مقبولة، لكن توبتهم لا تمنع القصاص. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. من قبل أن تقدروا عليهم لا ينفس فيهم حد الحرابة إذا تابوا من قبل القدرة، لكنه ما تعلق في رقابكم من دماء ومن أموال فوجب القصاص. إنما الكلام في الإيه؟ في التوبة التي تعلقت بهذا الأمر وحد الحرابة، خلاص أنت تبت فما يقام عليك حد الحرابة. لكن تعال بقى القصاص، كم قتلت من رجل؟ كم أخذت من مال؟ يبقى لابد أن تسدد. التوبة لا تسقط هذه الحقوق. أنتم تعلمون جيدا أن التوبة إذا تعلقت بذنب يتعلق بمخلوق يبقى لابد من إيه؟ من رد المظالم إلى أهله. فهذه الأمة التي خدعت من الذي يدفع ثمن هذه الفاتورة يا ترى؟ من الذي سيدفع؟ من الذي سيدفع؟ الإشكال إن هم لا يريدون أن يدفعوا، بل يريدون أن يلوموا الأمة هم. زي بعضهم دلوقتي يقول لك أنا إيه؟ أنا خلاص ما عدناش بنبكي، السياسة دي العفنة، لن تعد العين تدمع ولا القلب يخشع، عايزين نرجع تاني وعايزين نعلم مش عارف إيه وعاوزين إيه؟ وقد يترك إيه؟ يقول لك انا مستقيل من الهيئه ومستقيل مش عارف من ايه. ليه مستقيل؟ ليه؟ لماذا تستقيل من السياسه ان كانت شرعيه؟ ولماذا تستقيل من مجلس كبار العلماء زي ما انتم بتسموه كبار العلماء، وهيئة الشورى ولا مش عارف ايه اللي بيسموها ديت، لماذا تستقيل؟ أليس هؤلاء هم العلماء نخبة الأمة؟ أنا أستقيل ليه طيب؟ عشان بقى أمسك مثلا أعلم الأمة الدين من أول وجديد وجديد؟ طيب وهم العلماء دول مش هيعلموا ولا ايه؟ وفي أعظم من إن أنا بقى أحط كتفي في كتف العلماء إن كانوا فعلا إن كانوا على الضرب على السنة، ولكن هؤلاء كلما أحسوا بالخطر والتورط هرب هرب، قال لك الدايره هتيجي على مين؟ على دول والامه خلاص مش لم تعد تثق الامه في احد، يبقى اهرب قبل ما تعطي الامه الحكم العام. والا فلو كانت سياستك سياسه شرعيه فالانسان لا يتوب من مشروع بل يسال الله ان يقيمه على مشروع. وان كانت هذه المجالس قد قضت بالحق ونصحت الأمة ووجهت الأمة التوجيه الصحيح، فعلام أستقيل؟ إن كنت أستقيل ديانة وزهدا وكذا وهروبا من الشهرة وغير ذلك فلما لم يكن أولا. وإن كنت أتوب نظرا لتورطهم فعلام لا أبين. فانظروا قيمة كلمة مالك رحمه الله تعالى، طلبوا العبادة بغير علم، طلبوا السياسة بغير علم، طلبوا كل شيء بغير علم، فماذا كانت النتيجة؟ أن خرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف. ولو أنهم طلبوا العلم قبل العبادة، طلبوا العلم قبل السياسة، طلبوا العلم قبل الولاية لما كان ذلك، ولأنقذت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مما هي فيه. شوفوا كلمة رائعة يا إخواني، كلمة الإمام مالك رحمه الله، ما أروع هذه الكلمة. وده العلم يا إخوان، هذه فائدة العلم. قال مالك: وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قد قرأ القرآن عندنا. أبو موسى يخبر مين؟ أمير المؤمنين عمر. قد قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا. يا أمير المؤمنين، إحنا عندنا آلاف مؤلفة الآن حفظت القرآن وقرأته. فكتب إليه عمر أن افرض لهم من بيت المال. فلما كان في العام الثاني كتب إليه أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير لأكثر من ذلك، يعني العام الأول. فكتب إليه عمر أن امحوهم من الديوان، فإني أخاف أن يسرع الناس في القرآن أن يتفقهوا في الدين ألا يتفقهوا في الدين فيتأولوه على غير تأويله. قال لا لا لا، ده احنا لا وقف، عايزين نعلم، نريد أن نعلم اللي حفظوا دول لابد من الايه؟ ليه يا اخواني؟ لأن الضلال كله في قارئ القرآن إن تأوله على غير جهته. وهل يأتي الشر إلا من قارئ القرآن بغير فهم وفقه؟ وهل كانت الجهمية، هل كانت القدرية، هل كانت الجبرية، هل كانت المرجئة، هل كان أهل البدع الذين احتلوا في الأمة مكانة عالية، هل كانوا إلا قراءة القرآن؟ الخوارج حينما استدلوا على توريهم الباطل من أين استدلوا؟ من القرآن. قابلهم المرجئة أيضا استدلوا من القرآن، القدرية استدلوا من القرآن، قابلهم الجبرية استدلوا من القرآن. إذن أنا لا أفرح بقارئ القرآن إلا إذا كان على وفق السنة. هذا منهج مين؟ هذا منهج عمر رضي الله عنه، هذا منهج عمر رضي الله عنه الذي قرره في الأمة: لا تفرح يا أمة الإسلام بكثرة الحفاظ من غير ارتباط بالمنهج الحق. يبقى عمر ده بتاع منهج. الجماعة اللي بيقولك بقى انتوا جايبين المنهج ده منين؟ منين؟ انتوا ما ورغوش حاجة غير منهج، ما تسيب الأمة عامة تقرأ القرآن والأمة تطلع واللي عايز ايه يعني؟ هنخسر ايه يعني؟ حتى لو حاولنا مثلا حكم وما خدناهوش هنخسر ايه؟ حاولنا. فاتركوا من يريد نصرة الإسلام بأي وسيلة يصنع ما يصنع. لا لا، إن هذه الأخطاء لا تعود للأشخاص، أخطاء تعود للشريعة. وان هذه المراحل تمكن عند الناس بدعا وضلالات، فكيف يتوب الناس منها؟ ما يقال انكم فشلتم، ولكن سيقال فشل الاسلام. ما يقال انكم اخطأتم، ولكن سيقال اخطأ الاسلام. لهذا لا نفرح الا بطالب يمسك دفتره وكتابه، وبشيخ يخرج علم السلف، هذا الذي نفرح به. ولو قل بحفظ القرآن بدلا من القرآن يبقى 15 جزء، واخد بالك؟ وده منهج الصحابة رضوان الله عليهم، أنهوا القرآن علما وإيه؟ وعملا، كانوا أئمة هدى ومصابيح حدوجة. من حرفوا عن القرآن، ولم يحفظه الكثير منهم، لكنهم لم ينحرفوا عن القرآن. هذا فقه عجيب يا اخواني. قال ابن وهب: كنت بين يدي ملك بن انس فوضعت الواحي وقمت الى الصلاه، فقال: من الذي قمت اليه بافضل من الذي تركته؟ من الذي ايه؟ تركته. يعني قد يكون الطالب الان مثلا يقول لك ايه؟ انا مثلا هقوم دلوقتي مثلا اصلي السنه الان على ما الشيخ يخلص مثلا، يعني قد يقال له ان الذي تركته افضل من الذي قمت اليه. هذا تطوع وهذا تطوع وهذا تطوع، قد يفوتك ايه بسببه كذا وكذا. هذا واحد. طب ان اريد بالصلاه الفريضه، فقد يقوم الانسان مثلا فريضه، واحد دلوقتي عايز يحتل مكان في الصف الاول مثلا، فيقف في طرف الصف الاول الان ويدافع الاخ ويعمل ويترك الواحه في طلب العلم. فنقول: الذي قمت اليه ليس بافضل من الذي تركته، واخد بالك؟ يبقى هذه مقامات حتى لو فرائض، لكنها محمولة على الأحوال بهذا الفهم. قال شيخنا: وهذه الأمور الثلاثة التي فضل كل واحد من الأئمة بعضها، وهي الصلاة والعلم والجهاد، هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها. لولا ثلاث، احفظوا عشان هنصلي اهو، لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت ليه البقاء فيها. لولا أن أحمل أو أجهز جيشا في سبيل الله، ده رقم واحد. لولا أن أكون من المجاهدين. لولا مكابدة هذا الليل، أي في الصلاة، ولولا مجالسة أقوام ينطقون أطايب الكلام. وده مجالس الإيه؟ أطيب الكلام، مجالس العلم، مش أطيب الكلام. يقول لك: تعالى بقى ما أديك أطيب الكلام. كان واحد معانا بقى تبع جماعة التبليغ وإحنا في الميدان، فقال لنا: انصحنا يا عم الشيخ. قلت له: لا انصحنا أنت، أنتوا عارفين بقى بتوع التبليغ مؤدبين وبتاع، هكذا يقول يعني. فقام هذا الرجل وقال: إنني أشعر أن الله تعالى قد تجلى للناس في الميدان، فيجب أن يقف الناس له انتباها. قال له: لا لا لا، تاني بعد يا عم الشيخ، تاني. فأربعة من رؤوس العلم بيقولوا تاني، عيد تاني. إيه الكلمة الجميلة دي؟ كلمة أحمد ولا كلمة ابن وهب ولا كلمة مالك؟ تجلى الله للناس في الميدان، الرجل بيشعر. طبعا الناس ما شاء الله تبارك الله اللي في الميدان دول بقى، الصائم القائم، القائم بحدود الله سبحانه وتعالى، لا أحد يعني، لا معصية، لا صليب يرفع، لا نصراني أبدا، لا تبرج، لا سفور، لا زنا، لا تحرش، لا غص، الكلام كله غير موجود. فتجلى الله لهؤلاء بقى، هؤلاء تجلى الله لهم. فينبغي أن يقف الناس لله إيه؟ انتباه. أطيب الكلام إنما تكون عند العلماء على طريقة السلف. فلولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر لما أحببت البقاء. الجهاد والصلاة والعلم. فالأول الجهاد، والثاني قيام الليل، والثالث مذاكرة العلم. وهذا أيضا ورد مثله أو قريب منه عن معاذ رضي الله عنه: فاجتمعت في الصحابة لكمالهم وتفرقت في من بعدهم. يعني صار هذا عنده كذا، هذا عنده كذا، أما الصحابة رضوان الله عليهم فجلهم قد اجتمع في هذا كله. طيب نكتفي بهذا القدر.